بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فما زلنا مع حديث التلاوة والمتلو وما يتعلق بذلك من مسائل عقدية، حيث أسهب فيها المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري بسبب ما كان يعيشه آنذاك هو وأهل السنة من غربة بسبب موقفهم من أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تفضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن مسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه عبد الرحمن بن عبد القاري، ليس عبد القاري، عبد إنما القاري، هو اسم أبيه عبد ولقبه القاري. نعم، قاري. قال حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث من حيث المقصود من إراده هو ما تقدم وما تكرر من أن المراد أن الذي يقرأ هو القرآن بغض النظر عن التالي أو القارئ، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري كما هو معلوم، فالقرآن هو الذي أنزل، هذا المتلو هو الذي أنزل على 7 أحرف، سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو تلي بالألسن، هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فكونه يتلوه عمر أو هشام أو غيرهما لا يخرجه عن كونه قرآنا ثبت بالتواتر الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الحروف التي قرئ بها ما دامت متفقة مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه معروف بصرامته وشدته في الحق، عمر الفاروق الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر أمير المؤمنين الفاروق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رغمت أنوف أقوام وطوائف وأحزاب وفرق ضالة. عمر الفاروق الذي فتح الله عليه من الفتوحات ما لم يفتح على أحد قبله ولا بعده، عمر الذي كان الوحي ينزل كثيرا موافقا لرأيه صلى الله عليه وسلم، لرأيه رضي الله عنه، كقصة أسار بدر وقصة الخمر وقصة احتجاب أمهات المؤمنين. عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أمتي محدثون فهو من؟ فهو عمر. وما معنى محدثون؟ ملهمون، موفقون، صائبو الرأي. نسمع في بعض الإذاعات وفي بعض الأحاديث عن بعض الجهلة يقرأها محدثون: إن كان في أمتي محدثون فهو عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله، حركة واحدة تحيل المعنى تماما وتجعله معنى عكسيا، المحدث المبتدع. لكن الحديث: إن كان في أمتي ماذا؟ محدثون، يعني ملهمون. وقد سمعنا خطيبا يقرأه بهذا الشكل الذي سمعتم، على المسلم أن يتأكد من اللفظ قبل أن ينطق به. هذا عمر الفاروق رضي الله عنه من شدته في الحق أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما، لأن هشاما صحابيا وأبوه حكيم صحابي، فكلاهما صحابي رضي الله عنهم عنهما. سمعه يقرأ في سورة الفرقان، فإذا به يسمع قراءة غريبة غير القراءة التي سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: لقد كدت أساوره، يعني كدت أن أجره وأن أبطش به وأجذبه لئلا يقرأ بهذه القراءة، لكنني احتملت، يعني صبر طويلا، صبر حتى سلم هشام رضي الله عنه من صلاته، ثم أمسكه بتلابيبه، يعني أمسكه بمجمع ثوبه من عند اللبة من هنا بهذا الشكل، وجمعها عليه وجره بها. وهذا يدل على ما كان يتمتع به الصحابة من صرامة وشجاعة في الحق، لكن أولئك الصحابة، أما نحن ليس لنا أن نفعل مثل هذا، بل نرفع الأمر إلى ولي الأمر أو ننصح المخطئ، لكن أولئك الصحابة، وهذا عمر الفاروق، فيحتمل منه مثل هذا، لكن من مثلنا لا يحتمل. فإذا رأيت مخطئا ليس لي أن أمسك به وأعاقبه أو أجره كما جره عمر، كما جر عمر هشام ظنا منه أنه مخطئ، ولكن في هذه الأيام هذا الأسلوب غير مجد وغير نافع، بل هذا لولي الأمر أو لرجال الحسبة الذين كلفهم ولي الأمر. يقول: فأخذه يعني بثيابه، بتلابيبه، يعني ما أمسك بثيابه حتى جمعها على لبته وشد عليه، فقال: ما هذه القراءة التي قرأت؟ قال: قد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عمر محاجا: لكنها غير القراءة التي أقرأني إياها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه وجوب إنكار المنكر بقدر ما تستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجره بتلابيبه حتى وانقاد معه هشام رضي الله عنه، لأنه يعلم أولا مكانة عمر، ويعلم ثانيا أنه ما أراد إلا ماذا؟ إلا الحق. وعرف ثالثا منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا لم يخش من شيء حتى يتأخر، وإنما انقاد مع أخيه عمر ليصل إلى الحق المنشود. وخامسا لأن ضالتهما كليهما ضالتهما ما هو؟ هو الحق. والمؤمن ضالته الحق، ضالته الحق أن وجده اتبعه فأخذه يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسله، يعني لا تمسك به. فأخبره الخبر أنه قرأ بقراءة غير التي سمعها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا أنزلت، يعني نزل بها الوحي من الله تبارك وتعالى. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ فقال هكذا أنزلت، يعني كلاكما لم يخطئ، وإنما يعني الإنسان إذا كان يجهل بعض الأمور فيعني قد يعترض عليها نظرا، وهو قد يعذر بجهله. ثم قال إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، فبأيها قرأت كفاك وجزاك. القرآن نزل على 7 أحرف، فهل المقصود أنه نزل ب7 لغات؟ قال هذا بعض أهل العلم، أم أنه نزل على أحرف، يعني على لغات متعددة ولا يلزم أن تكون 7، وإنما بعضها قد يصل إلى 7 لغات والبعض قد يكون أقل من ذلك، هذا وارد. أم أن المقصود أنه نزل بأحرف متعددة وتيسيرا على للناس ليحفظوا القرآن على حسب يعني ما يتيسر لهم تيسيرا على الناس، هذا وارد أيضا. ما القول الأول أنه نزل ب7 لغات فهذا غير وارد، وإن قال به بعض أهل العلم، وقد رده الأئمة الكبار، لأن المختصمين كلاهما من قريش، ولغة قريش ماذا؟ واحدة. فتبين أن هذا القول مرجوح، ولذلك فإن الصحيح أن المقصود، وذكرت 10 الأقوال بلغت أكثر من 40 قولا سردها بعضها الإمام ابن كثير، وسردها ابن حجر في الفتح، وسردها ابن جرير وغيرهم. ولعل أقربها إلى الصواب أنه نزل بحروف معينة وكلمات معينة قد تكون مختلفة لفظا متفقة معنى، وقد تضيف معنى جديدا، وقد تكون غير ذلك، وقد تكون مجرد اختلاف في الرسم والنطق ونحو ذلك. ومع هذا كله فإنها هذه الأحرف لم تدم طويلا، وإنما توحد المسلمون على المصحف الذي جمعه من؟ عثمان رضي الله عنه. ولعل بعض الأحرف قد سقطت ولكن جمع الناس على ما اتفق عليه حتى لا يحصل خلاف وشقاق بين المسلمين. فأجمع الناس بل أجمع المسلمون ولم يشذ أحد على ما جمع عليه الناس عثمان ابن عفان رضي الله عنه، حيث جمع كافة القراء وأمرهم بجمع القرآن في مصحف واحد، وكان قبل ذلك مكتوبا على الحجارة والعظام اللوحات وعلى الحجارة المصفح وعلى اللخاف وعلى الورق ونحو ذلك، فجمع ذلك وأرسل 4 مصاحف إلى الأمصار، فتوحد الناس على ذلك. وقد أجمع أهل العلم على أن ما خرج عن المصحف العثماني لا يقرأ به وإن ورد أنه من الأحرف الإيش؟ السبعة، لأن الصحابة قد أجمعوا على ذلك، وإجماعهم كاف في الاحتجاج، وإجماعهم كاف في الاحتجاج، فعلينا أن نقف عند هذا الإجماع وألا نتجاوزه وألا نقرأ إلا بالمصحف العثماني. وعثمان لم يضف جديدا ولم يأتي بجديد، وإنما جمع القرآن في مصحف واحد وفيه قراءات متعددة في بعض الجمل وليس في كل الإيش في كل الجمل. والمقصود من ذلك أن القرآن مهما قرأ به من حروف ثابتة فإنه كلام الله عز وجل، فقرأوا ما تيسر منه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علينا نقرأ ما تيسر من القرآن دون أن نحدث شقاقا أو نزاعا في القراءات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عندما رأى الناس يختلفون في القرآن. فالخلاصة أن المراد أن الذي يقرأ هو كلام الله عز وجل جل بأي حرف قرأ من الحروف والقراءات الثابتة في المصحف العثماني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن في بيته على الأموات مثل أمه أو أبيه أو غيره، يعني لكي ينال يعني أجرهم؟ نعم، يعني لعل قصد السائل هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى أحد من الأموات، وهذا أجبنا عنه غير مرة، والصحيح أن ذلك لا يجوز، وأن ذلك من البدع التي أحدثها الناس وازدادت منذ القرن 4 الهجري في الموالد والمحافل التي تقام هنا وهناك. ولا شك أن الخلاف الحاصل في المسألة بين بعض الأئمة فيما إذا كان الإهداء مجانا وبدون ماذا؟ وبدون مقابل وبدون طقوس وبدون تحديد أوقات معينة هنا وهناك، ولا ترتبط لا بموت الميت ولا بمضي أسبوع ولا بمضي 40 ولا بمضي سنة. هذا وجد في خلاف يسير، والصحيح عدم جواز ذلك لأن العبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد كذلك لا يقرأ أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، اللهم إلا صوم القضاء أو صوم النذر، أما الصلاة والقراءة وصوم القضاء بالنسبة لمن ترك الصوم عمدا فهذا لا شك أنه غير وارد، بل هو بدعة من البدع التي أحدثها الناس، فالواجب علينا أن نتركها وأن نبتعد عنها. ويزداد الأمر خطورة إذا كان هؤلاء القراء يستأجرون بالنقود، فهم يأكلون أموالا محرمة وأموالا سحت، ويلعبون بكتاب الله ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ويزداد الأمر سوءا أيضا إذا كان هذا الذي يدفع لهم من حق من؟ ها؟ من حق الورثة الثكالى المساكين، فيكون كما يقول بعض في بعض البلاد الإسلامية المجاورة، يكون هناك موت وخراب إيه؟ وخراب ديار. بسم الله. فالقراء الذين يتأكلون بالقرآن بهذه الطريقة لا شك أنهم يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لأنهم يلعبون بكتاب الله. تجدهم بعضهم قد فتح مكتبا عقاريا تشبه المكاتب العقارية أو التجارية، إذا أصبح الصباح يلا على باب كريم، يموت يفرح إذا مات أحد، ولا سيما إن كان الميت من ذوي الهيئات أو من التجار أو من الناس يعني الكبار الأثرياء، وذلك لتدفع، لأنه يعلم أنه سوف تدفع إليه الأموال الطائلة، يسهر يمد حنجرته كحنجرة المغني طول الليل ويتمايل يمينا وشمالا ولم يرد بذلك وجه الله عز وجل، ويأكل من الحلوى وسكر النبات ومن اللحوم 3 ليال على التوالي، وربما استمر ذلك أسبوعا، وربما أحيي ذلك على رأس الإيش 40 أو على رأس الإيش السنة، وكل ذلك جمع عدة سوءات. أولا أنه بدعة، بدعة أحدثها الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثانيا قد أجمع أهل العلم على تحريم ذلك، والخلاف الذي أشرت إليه فيما إذا كان ماذا؟ ها؟ مجانا بدون مقابل، مع أنه خلاف ليس له اعتبار، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، خلاف مقابلة ماذا؟ النصوص، فلا قيمة له. وأما الذين يستأجرون استئجارا كاستئجار النائحات فهذا محرم بالإجماع، فأولا هو بدعة، وثانيا خلاف الإجماع، وثالثا هو خلاف السنة، ورابعا فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وخامسا فيه حرمان للورثة من حقهم، وسادسا فيه إهانة لكتاب الله عز وجل وامتهان له وتلاعب به، وسابعا أنه لم يفعله أحد من السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فعلينا أن نتقي الله في قرآننا الذي هو مصدر عزتنا، وأن نطبقه على الوجه الذي أمر به الله تبارك وتعالى من تعليمه الناس ودراسته وفهمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما الذين سخروه فقط للقراءة على الموتى فهؤلاء مجرمون، يجب أن يعاقبوا وأن يتخلص المجتمع منهم، وأن ينبذون لأنهم مفسدون في الأرض ومن أكلة أموال الناس بالباطل. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير اللغة العربية؟ إذا كنت لا تحسن الدعاء بالعربية وكان ما تدعو به بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية دعاء مطابقا للأدعية النبوية الثابتة ومترجما عنها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وأما إن كان الترجمة مجهولة والدعاء مجهول ولم تعرف مطابقته لما ثبت في الكتاب والسنة فإن ذلك غير جائز. نعم. يقول سائل: هل يجوز لبس الإحرام الذي يربط بالإزار وكذلك الإزار الذي يشبه شنورة النساء؟ يشبه إيش؟ شنورة النساء، يعني هكذا مكتوب، ما أدري شموعة؟ شنورة، شنورة تنورة ولا تنورة؟ أيوة. إيه. هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم برداء وإزار أبيضين نظيفين، أما أن تجعل له كلبسات زي مثل اللي يسمونه الإحرام الذي له كباسين، أو يفصل إحرام على هيئة السراويل ويلزق بمادة لاصقة، أو يفصل على هيئة تنورة أو بلوز هيئة تنورة أو على هيئة جيبة كما يسمونها، فلا شك أن هذا لا يجوز، وهذا تحيل على الإحرام الصحيح. اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. يمكن أن تربطهما، أن تربط الإزار بسبته أو كمر أو نحو ذلك. نعم. يقول السائل، يعني يقولون بأن كلام الله هو المقيد في المصحف. نعم. فهل هذا فقط هو كلام الله؟ نحن القرآن نقول القرآن هو كلام الله الذي في المصحف المتلو بالألسن والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور، هذا هو كلام الله القرآن. وهذا لا يعني أن كلمات الله محدودة، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر من قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل لو كان البحر، والآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلمات الله لا تحد بحد البتة. نعم. يقول السائل: هل القرآن نزل به جبريل كله أم هناك من الملائكة من شاركه في التنزيل؟ لم يثبت أن أحدا شارك جبريل نزل في نزول القرآن، ولكن ورد أن بعض الملائكة نزلوا، وهل نزلوا به وأخذه منهم جبريل، نزلوا مثلا بالفاتحة ونزلوا بالغراوين، ما هم الغراوين؟ البقرة وآل عمران. ولكن لا يعني أن هذا يعني دليل على أن سفير الله إلى رسله غير جبريل عليه السلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز تأخير العمرة عند وصول إلى مكة حيث أن أنان يكون متعب من السفر؟ لا بأس أن تستريح في الفندق أو الشقة التي تسكنها وتنام، وإذا يعني وجدت نفسك قد ارتحت فتذهب وتعتمر، لكن إياك أن تفوت الصلوات الخمس، انتبه لنفسك لا تفوت الصلوات الخمس، لكن ما عدا ذلك فلك أن تستريح. يعني لو وصلت العشاء وصليت ونمت إلى الصبح ولم تطف إلا بعد الفجر لا حرج عليك. نعم. يقول السائل: يخوض بعض الناس في معاوية رضي الله عنه ويحتجون يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشبع الله بطنه، كيف ندافع عنه رضي الله عنه؟ هذا الكلام أو هؤلاء الناس الذين ينالون من الصحابة عندهم قلة أدب، فإن رجعوا وإلا فيعاملون على حسب حالهم، فإن كان نيلا لا يصل لحد القول بالردة والكفر فهم مبتدعة، وإن وصفوه بالكفر فهم كفار. من وصف الصحابة بالكفر فهو كافر، أما من نال منه لأمور أخرى فهو مبتدع ملحد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. طيب، لما قال لمعاذ رضي الله عنه ثكلتك أمك يا معاذ، هل يعني غضبه على معاذ؟ لما قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، هل يعني النيل من هؤلاء الصحابة أم يعني تعليمهم؟ يعني تعليمهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني تعليمهم. لما قال لعائشة لقد قلت كلمة ماذا لو مزجت بإيش؟ بماء البحر لمزجته. هل هذا المقصود به التنبيه والتعليم والإرشاد أم المقصود به النيل من عائشة؟ التعليم والتنبيه والإرشاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقسو على بعض الناس عند ما يوجه ويقول كلمات ليست مرادة، وعندما قال لصفية عقراء حلقاء أو حابستنا هي، هل هذا دعاء مقصود؟ لا، انتبهوا، الصحابة حمى، فمن وقع في الحمى فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، بل ومن وقع حول الحمى فقد وقع في الحرام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفضل ولهم الطول ولهم المنزلة العظيمة ولهم المكانة ولهم السابقة إلى الإسلام، ولن نبلغ عشر معشارهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ونحن لا نستغرب سب الروافض والخوارج للصحابة، فهؤلاء قوم ضالون من قديم الزمان وهالكون، لكن المستغرب أن يأتي من ينتسب إلى أهل السنة فينال من الصحابة مثل صاحب الظلال وصاحب العدالة الاجتماعية أو غيره من الكتاب الذين أطلقوا ألسنتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم ضلال في هذا الباب، وأن من نال من الصحابة فإنه ضال مضل، فإن كفر الصحابة أو بعضهم فإنه كافر مارق من الدين. فانتبهوا لهذا الأمر فإنه في غاية الخطورة. الصحابة حمى. يقول أيوب السختياني رحمه الله: امتحنوا الناس بمعاوية، معاوية خال المؤمنين وكاتب ماذا؟ الوحي رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. أما ما جرى بين علي ومعاوية أو بين علي وطلحة والزبير وعائشة فهذا الأمر يطوى ولا يروى، هذه فتنة حصلت أراد الله عز وجل أن تقع، وكل الصحابة الذين يعني وجد منهم شيء من ذلك كلهم ندموا وتأسفوا على ما بدر، وعرفوا أنها فتنة قد يعني أثيرت، وكلهم قد رجعوا وباءوا إلى الله عز وجل بالخير. لذلك يروى عن علي رضي الله عنه: إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير، ويقال إن هناك رواية أنه قال ومعاوية، في جنات النعيم ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين جعلنا الله وإياكم معهم وحشرنا في زمرتهم. نعم. يقول السائل سؤال أخي. نعم. أعمل في شركة ما وتبعد عن مكان السكن قرابة 600 كيلومتر، فهل يجوز للتقصير وكيف أصلي الجمعة؟ 600 أو 6 كيلو؟ 600 قال 600 كيلومتر. 600 كيلومتر ليس يعني ما لا يمكن نتصور أنك تصل إلى المسجد، فأنت يعني إذا كنت مقيما في هذا المكان يعني صار محل إقامة لك فأنت لا تقصر، لا تقصر. وأما إذا كنت تذهب إلى هذا المكان وتعود وكانت السفرة محدودة بأيام وليال معينة لا تصل لحد الإقامة الأشهر فأنت تقصر حتى تعود، لكن إذا حضرت إذا كان بجوارك مسجد لا تترك الصلاة الجماعة من أجل القصر، لا تترك صلاة الجماعة من أجل القصر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.